اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى عودة البرنامج بعد إجازة الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصالحة من الأقوال والأعمال. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك أيها الكرام. ها قد عدنا إليكم في البرنامج المباشر اقرأ القرآن لنواصل معكم هذه المسيرة المباركة لهذا البرنامج. نتحلق حول كتاب الله عز وجل، ننهل منه قراءة وتعلما وفهما، نتعاون نحن وإياكم، الكل هنا متعلم، وكلنا نستفيد من مشاركاتكم، نستفيد من المخطئ قبل أن نستفيد من المصيب. هذا برنامج للتعلم والاستماع، ويكتب الله لنا بذلك الأجر بإذنه سبحانه، يتفضل علينا من واسع فضله. فأجزل التحية لكم والترحيب، وأهلا ومرحبا بكم بعودة البرنامج. أيضا الشكر للشركاء معنا في هذا البرنامج، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المدرس في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وكذلك إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة بالرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي المستمعين الكرام والقائمين على هذا البرنامج وهذه الإذاعة المباركة. الله يبارك فيك. اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام، نحن قد توقفنا في منهج البرنامج عند سورة الحشر، طبعا عند الآية السابعة. اليوم إن شاء الله نقرأ الآية السابعة، قرأنا إلى الآية رقم 6. أما اليوم فنبدأ من قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. هذه الآية، الآية رقم 7، حتى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، حتى الآية الثامنة. الآية السابعة والآية الثامنة من سورة الحشر. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400. أو على الرقم الموحد 920011799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن نستمع إلى هذه الآيتين التي نتلوها بصوت الشيخ صابر عبد الحكم، ثم نبدأ إن شاء الله استقبال الاتصالات. تفضل الشيخ صابر. بارك الله فيكم. نقرأ الآية السابعة فقط، آية واحدة. منهج طويل يعني ولا؟ لا، الآية السادسة والسابعة. الآية السابعة من السبعة. السبعة ما أفاء الله إلى الآية الثامنة. إلى الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحشر سورة مدنية، عدد آياتها 24 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي ما أفاءه الله على رسوله من أموال مشركي أهل القرى من غير ركوب خيل ولا إبل، فالله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم والمساكين وهم أهل الحاجة والفقر وابن السبيل وهو الغريب المسافر الذي نفدت نفقته وانقطع عنه ماله، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول من مال أو شرعه لكم من شرع فخذوه وما نهاكم عن أخذه أو فعله فانتهوا عنه واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ونهيه. والآية هذه أصل في وجوب العمل بالسنة قولا أو فعلا أو تقريرا. ثم يقول الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أي وكذلك يعطى من المال الذي أفاءه الله على رسوله الفقراء المهاجرون الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة، وينصرون دين الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون الذين صدقوا قولهم بفعلهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن مستمعين الكرام، طبعا نستقبل اتصالات على 011-405-2999، لكن الكلمة لضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم للإشارة إلى ما تود التنبيه إليه قبل بداية الاتصالات. فضل الشيخ صابر. أسأل الله عليك بارك فيكم، ولعلي يعني قبل أن أبدأ يعني أهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك بموسم الحج المبارك الذي يعني نجح نجاحا باهرا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بركة القائمين على هذا البلد الطيب المبارك وأداء التخطيط الطيب الناجح وجنودنا الفضلاء الكرام الذين قاموا بهذا الجهد المبارك. أسأل الله يتقبل منهم وأن يرفع درجاتهم جميعا، اللهم آمين. في هاتين الآيتين الكريمتين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عندنا مدان متجاوران، ما أفاء الله، في الواقع هما زمنهما واحد فيما نقرأ برواية حفص يعني من طريق الشاطبية، ولكن هما نوعان من أنواع المد، المد المنفصل، الأول جائز منفصل والثاني واجب متصل، لكن نمدهما في قراءتنا مقدار 4 حركات أو ضعف المد الطبيعي. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كلمة دولة ليست متداولة، ولذلك رسمها مثل كلمة دولة التي يقرأها بعض الطلاب كي لا يكون دولة، لكن نركز على ضم الدال، فإذا ضمت الدال ومدت مدا طبيعيا أصبحت مميزة عن دولة، أصبحت دولة بين الأغنياء. وما آتاكم الرسول فخذوه، ننتبه لكلمة آتاكم، ننتبه أن الهمزة مكتوبة على السطر وبعدها ألف، نخشى أن البعض يقصر حركة الهمزة فيقول وما أتاكم الرسول، كلمة أتاكم تضع الهمزة فوق الألف، أما آتاكم الهمزة على السطر ممدودة بعدها ألف، وهما في المعنى مختلفتان، آتاكم أي أعطاكم منحكم، أتاكم معنى جاءكم. أخرجوا، انتبه لتحقيق كسرة الراء بعد الجيم المضمومة، غالبا تتأثر الراء إذا كان بعضها ضم، فتجد البعض يقول أخرجوا رجوا هكذا، أخرجوا نحقق كسرة الراء. آخر تنبيه من التنبيهات الشائعة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الضاد في كلمة الفضل والفصل، الضاد والصاد من حروف المفخمة تخفيما عاليا لأنها مفخمة مستعلية ومطبقة، فإذا جاء قبلها حرف مرقق أو حرف من حروف مرققة ربما يتأثر، فربما يقول البعض يبتغون فضل ف فضل، صحيح يبتغون فضل فضل، تطبيق الفاء قبل الضاد المفخمة المستعلية. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، اللهم آمين. طبعا بعض الأخطاء التي ربما أشرت إليها شيخ صابر، من المهم على القارئ أنه يفهم المعنى، لأن فهم المعنى يساعد على القصة السريعة. صحيح. نعم. نبدأ مع جوري من الرياض. السلام عليكم يا جوري. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يرضى عليك دوري، بارك الله فيك على القراءة الطيبة. طيب دوري، عندي ملحظ بسيط جدا، بما أن قراءتك ما شاء الله قراءة طيبة فلا نريد يعني أن يعكر صفها بعض الأشياء، خفيفة جدا. تفضل. الله يحفظك. لما وقفنا على وليد القربى، اقرأي قفي على وليد القربى هكذا. وليد القربى. ممتازة، هذا الوقف ممتاز. اقرأي ورضوانا، قفي على ورضوانا. ورضوانا. أحسنت، هذا هو اللفظ الطبيعي، لأن أثناء القراءة كأني سمعتها زادت، ورضوانا زادت. لو زادت عن المد الطبيعي ستوهم أن بعدها همزة أو أن بعدها سبب من أسباب المد الزائد عن المد الطبيعي. عندنا كلمة القربى فانتهوا، هكذا وليد القربى فانتهوا ورضوانا وانا شفا، نفس زمن الواو الممدودة مدى طبيعيا هو زمن النون الممدودة مدى طبيعيا. أسأل الله أن يبارك فيك بنيتي ويحفظك. آمين. بارك الله فيك. شكرا يا جوري. معنا الآن مها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مها من وين؟ من جازا. من جازا. تفضل يا مها، استعيذي بالله. أول شيء أريد أن أشكركم على برنامج سبق النهار، استفدتني منه كثير وحرمكم الله ولدي. الحمد لله. الله يبارك فيك يا مها، تفضلي. ثاني أريد أن أسمع وأشوف أي تلاوة من ناحية التجويد والإعادة حتى أشوف مدى الأخطاء. أنت يعني تدرسين في دار ولا في عندك تجربة قبل؟ ها؟ أنا أبغى أشوف مدى حروف التجويد ومدى خطأ الحروف. ممتاز، يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يحفظك يا أختي مها ويبارك فيك ويتقبل منا من صالح الأعمال. لا قراءة طيبة يا أختي مها، لكن طبعا فيه لو حبينا نقول على التنبيهات الدقيقة، انتبهي لحرف الهاء. الهاء يخرج ضعيفا، ليس همسه يعني واضحا. لله يخرج هذا لله وللرسول، لله على رسوله هي، هذا خروج الهواء من الحلق من مخرج الهاء. لكن عندنا كمان ملحظان مهمان. الوقف في أول آية قرأت بارك الله فيه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، كأنها نفي. وقفت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، صحيح الآية لابد أن تكتمل حتى يتم المعنى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله. أقول الوقف الثاني، قلت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فهمت المعنى؟ يعني الجملة الأولى وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا يؤخذ الذي يأمرنا به الرسول، وما نهاكم عنه فانتهوا. لما قلت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، كأننا يعني نأخذ ما أمرنا به وما نهانا عنه، واضح؟ فذكرنا جملتان مستقلتان ومتناقضتان في المعنى، لابد أن نقف على كل جملة وقفا مستقلا حتى يتضح المعنى. لكن قراءتك في الجملة قراءة طيبة، بارك الله فيك وزادك من فضله، اللهم آمين. شكرا لمها ومعنا نهى. كيف أقدر أبسط طريقة حفظها؟ حفظها طبعا لابد يعني استمع كثير، وإن كان فيه فرصة تقرأين على أستاذها. يعني القرآن لا يقرأ، يعني الاستماع البرامج يفيد جدا واستماع التلاوات يفيد، لكن حتى تكوني متقنة أو حتى تكوني متقنة لابد أن تقرأي على يد شيخة متقنة وأستاذة متمكنة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا مها. معك نهى أختك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نهى، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة بين، عندنا غنة في الإقلاب مقدار حركتين. دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. أعيد يا نهى مرة ثانية. وما آتاكم الرسول فخذوه. والله كان الصوت مشوش شوي، لكن مرة لو تعيدي يمكن مرة ثالثة على نسمع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما ممتاز تفضل وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اضغطي على القاف اكثر نهى. واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بارك الله فيك يا نهى. جيد، القاف في آخر الكلمة جيدة. الصادقون، لأن بعض الكلمات كان يخرج الصاد من قريب من مخرج الغين بدون شدة يجري في المخرج. نسأل الله أن يبارك فيك وينفعنا وإياك بالقرآن، أنت وأختك معها وسائر بنات وأبناء المسلمين. آمين يا رب. باقي منى. أي نعم. يلا السلام عليكم، تفضلي منى. أيوه. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون القلقلة في الباء يبتغون فضلا يبتغون فضلا من من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. القاف وضح القاف يا نور يا منى. أولئك هم الصادقون. سنة ممتازة. طيب منى أسمع بس ما أفاء الله على رسوله بس أسمع. ماذا الله على رسوله. ممتاز. كان تنبيه لتحقيق الهمزة. ما أفاء الله ما تخرج الهمزة مسهلة ما أفاء الله على رسوله منهم هذا لا يعد يعني لحن من لحن التجويد الخفية. أسأل الله أن يبارك فيك بليتي وفي أخواتك جميعا. آمين. شكرا لك يا منى في أمان الله. الآن معنا خالد. خالد السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد. أسعد الله مساءكم كل عام وأنتم بخير. طيب الله من أمك. تفضل يا غالي استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صلى الله عليك خالد بارك الله فيك على القراءة الجميلة هذا الصوت الطيب. خالد ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى تقريبا يمكن لو سمعت قبل متصلتين نبهنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فقط ثم وقفنا الجملة لم تنتهي إيه؟ إذن فقطع الجملة يوهم أن ما نافيه كأننا نقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الله يعني ما أفاء ولا أعطاهم من شيء من غناء لكن نقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله أقل شيء لو النفس فلله أو لو وقفنا للنفس انقطع نفس لا تبدأ فلله مباشرة تقول من أهل القرى فلله طبعا هو الطبيعي أنك تقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من سبيل هذا الإتمام لكن لو لم نستطع وغالبا النفس لا يكمل نقول ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول إذا بدأنا نمسك بداية الجملة بداية تمام الجملة واضح؟ جيد واضح الله يحفظك يا خالد بارك فيك ما شاء الله خالد طيب الله ينفع بك ويبارك تقدر عليها يا خالد بالنسبة للنفس عندك؟ أي صحيح أنت تستطيع أنك تأتي بها بنفس واحد؟ والله ما أدري جرب طيب خلي الشيخ يسمع ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ممتاز ممتاز إلى هنا يعتبر ممتاز إلى هنا يعتبر ممتاز إذا أراد أن يكمل ولو بدأت تبدأ ولذي القربى باعتبار العطف حتى لا نهم أن الواو استنافية من أول واليتامى جيد الله يحفظك الله يطول عمرك تمرن عليها يا خالد بارك الله فيك. الأستاذ عبد الرحمن يقول لي تقدر عليه قلت له ما أقدر. وأنا ودي فعلاً أشوف الشيخ. لحظة خالد هل نشوف الشيخ يقدر عليها ولا لا؟ المشكلة إني مصاب بالرب وأحياناً النفس قد. الله يعافيك ويحفظك. الله يعافيك. الله يشفيك. ومثل ما قلت الشيخ اللي يعرف وين يوقف يمكن ما تكون عنده مشكلة. صحيح. يعني بداية الجملة ونهايتها يعني أو يعني هذه مهمة جدا، ولأنه هذه يدخل في تعلق الكلمات لفظا ومعنى، وهو صلب باب الوقفة الابتداء التعلق، تعلق الكلمات باللفظ والمعنى. التعلق اللفظي شديد جدا، يعني كل كلمة الجملة نفس الأول فيه مبتدأ والثاني فيه خبر ما يصلح، الفعل مقطوع عن فاعله غير المعنى بالضبط، واللي قال عليه أنه يعرف قدراته في النفس بالضبط حتى يقطع يوظفها بما يستطيع بالضبط. لكن أحيانا البعض يقرأ ثم يتفاجأ في وسط الآية لن يكمل فيضطر للوقف، وكلنا ذكر لكن هي كثرة الخبرة القراءة تقرأ كثيرا وتكون الآيات الطويلة مرة، لكن أنت شيخ صحيح ما تقدر تجيبها ولا تتواضع تواضع على ما تواضع أن تواضع ولا مفروض تقدر تجيب؟ لا أبدا طويلة مرة يعني مو طويلة مرة لكن يعني طيب جرب جمال الله. طيب الآية كلها ولا قصدك الوقف الوقف التام؟ إيه الوقف التام. طيب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. هذا وقف يعتبر أيوه وقف، لكنك ستكمل لا بد أن قلت لك دولة من أغنياء مفروض أنا منكم هذا خلاص ما قدرت أنت ما قدرت لا يمكن نحاول معك بعد أسبوعين نكتب جاي من الحج شوي تعبان. طيب معنا الآن عبد الله من سكاكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك. يلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يحفظك يا عبد الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. عبد الله في صف كام يا شيخ عبد الله؟ أول متوسط. الله يحفظك بحفظه كم تحفظ؟ أحفظ إلى سورة التوبة 20 جزء. الله شاء الله يرفع قدرك ويبارك فيك وجعلك من أهل القرآن. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بارك الله فيك. عبد الله الله يحفظك وينعم عليك. أنت وقفت مثلا كيلا وقفت على كلمة كيلا. نعم حاول قدر الاستطاعة ألا تقف على حروف النفي ولا النهي ولا حروف العطف أبدا. لماذا؟ لأن الحروف هذه مرتبطة بما بعدها ارتباط الأصل كأنها من نفس الكلمة. يعني الطبيعي مثلا وبين السبيل بس. أما كي لا ولو وقف على كي أهون من تقف على كي لا ثم تقطع لا عن أن يكون واضح دائما ولا تقف على ثم ولا تقف على يعني كل الكلمات ولا تقف على من أو على وحدها كذا لا قف على ما قبلها ستجد أن قبلها غالبا يكون أهون من الوقف عليها. حروف العطف وحروف الجر وحروف النفي وحروف هذه مرتبطة بما بعدها ارتباط قوي جدا. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك لكن إن شاء الله مستقبل في القرآن مبارك وطيب بإذن الله. الله يرحمك. عبد الله أنت شاركت معنا في رمضان؟ نعم ما شاء الله. والآن نبغى أيضا أحمد يشارك معنا الآن معك. نعم يلا تفضل يا أحمد. ما شاء الله شارك معنا في النهر. أقول ما شاء الله عليك أنت يا أستاذ عبد الرحمن. إيه؟ إنك متذكر يعني مشاركات متميزين. لا كان صوته جميل ما شاء الله. ما شاء الله. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام. يلا تفضل أحمد استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما شاء الله يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. أحمد أسألك نفس سؤال عبد الله، كم تحفظ؟ كم حفظ، كم جزء تحفظ يا أحمد؟ 11 جزء. ما شاء الله. أي سنة تدرس الله يحفظك؟ 5. الله يبارك فيك ويرضى عليك ويحفظك، يبارك فيك وفي أخيك وفي والديكم وفي من علمكم. اللهم إن شاء الله. جزاك الله خير. أحسنت أحمد. عبد الله شكرا لكما. معنا الآن أم سعد من مكة. أيوة. السلام عليكم أم سعد. عليكم السلام. تأخرنا عليك، تفضل استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يحفظك يا أم سعد ويبارك فيك ويجزاك الله خير. كثر الله أجرك. عندي ملحوظة صغيرة يا أم سعد، سواء كانت يعني معنا أو سمعنا عند الوقف. طبعا واضح أن النفس قد لا يسعف البعض، يعني نعم النفس قد لا يسعف البعض في أن يأتي بالجملة كاملة لو أتى بكلمتين، لكن لا يتنفس في وسط الكلمة. مثلا ما أفاء الله على رسول الله، ما أفاء، وأن يقول أفاء ما أفاء الله على رسوله، هكذا كلما تكون الكلمة كاملة حتى لا تقطع الكلمة إلى كلمتين يكون معنى قبيح جدا. بارك الله فيك. شكرا لأم سعد من مكة. معنا الآن ليان من الرياض. ألو. نعم السلام عليكم يا ليان. وعليكم السلام. مرحبتين، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي. انتبه انتبه يعني. تقرأي من المصحف؟ أيوه. يلا. فلله. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة الدال مفتوحة دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعيد إن الله شديد. إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سنت يا ليان. ليان وقفنا، طلبت منك الوقوف على كلمة العقاب وكذلك كلمة يبتغون. الباء لما وقفنا عليها في العقاب كانت ساكنة، لما وقفت عليها ما ظهرت والسبب؟ ما أحسنت، يا سلام، هذه تستحق جائزة واحدة. طيب قف عليها بقلقلة، إن الله شديد العقاب. بس هذا ما قلقلت بس. العقاب. الله، هذا هو هذه القلقلة أو هذا هو حكم القلقلة. العقاب. وكذلك يبتغون، اقرأ يبتغون. يبتغون. أحسنت. إذا الحروف هذا الباء من الحروف التي إذا سكنت لا تظهر إلا بالقلقلة. تعرف حروف القلقلة يا ليان ولا ما تعرفيها؟ ممتازة. قراءتك كده رائعة، ومع قلقلة الحرفين هذه صارت أروع وأروع. الله يحفظك يا ليان، شكر الله لك. ما شاء الله، شكرا لك يا ليان. معك أحمد. أيوه يلا تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أحمد؟ طيب. من أكبر أنت ولا ليان؟ ها؟ من أكبر أنت ولا ليان؟ ليان. ما شاء الله، أنت في أي صف؟ رابع. تقرأ معنا سورة الحشر؟ الفاتحة. ما شاء الله، أحسنت. يلا أبو حميد تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعد أحمد، رائع جدا، لكن أعد من أول غير المغضوب عليهم يا أحمد، ومدد ولا الضالين، مدها ولا الضالين. ممتاز يا أحمد، الله يحفظك يا ولدي ويرفع قدرك. آمين. ما شاء الله، شكرا لك. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة، بارك الله فيك يا أحمد وفي أختك ليان. الآن معنا أم أحمد. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى. لا يعني خلينا في قصة الذال، لكن بين الله في القربة. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يقول دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يعني ما في بعد النون هاء ليس ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يحفظك يا محمد. أم أحمد كنت تقرأين من المصحف ولا من حفظك يا أم أحمد؟ لا من المصحف والله، بس عشان مرتبك أول مرة أشارك. الله يتقبل مني ومنك. آمين يا رب. خذها. مين حصة؟ أيوة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت حصة؟ أيوة. أيوة تفضلي حصة. استعيذي بالله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أحسنتي حصة ما شاء الله. حصة ما شاء الله تحفظين في دار ولا في كيف تحفظين ما شاء الله؟ قراءتك طيبة يا حصة. التحفيظ ما شاء الله. الله يحفظك يا بنيتي ويبارك فيك. جزاك الله خير. شكر الله لك وشكر الله لكم. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لحصة ولأم أحمد على المشاركة. سنتوقف الآن مستمعينا الكرام مع هذا الفاصل ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن. ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم والمنهج الذي نتلوه من سورة الحشر من الآية 7 حتى الآية 8. تلقينا مجموعة من الاتصالات واستمعنا إلى تلاوات جيدة وهناك أيضا بعض الأخطاء، لكن استفدنا من أخطائكم بأن تعلمنا الصحيح معكم. معنا الآن من؟ منان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي منان. من وين تكلمنا؟ من مكة. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صلى الله عليك يا أستاذ منان. منان كم تحفظ؟ كم الحمد لله. نعم طبعا توقعت الجواب من حسن قراءتك ما شاء الله تبارك الله. منان هل قرأت على أحد المشايخ ختمة إجازة أو إسناد أو؟ لا لا بس تحفيظ. لا لا لابد أن تقرأ لأن يعني الإتقان لن تصل إلى درجة عالية من الإتقان إلا بالقراءة على من تلقى وعلى شيوخ متقنين. طبعا التحفيظ رائع جدا والحلقات التحفيظ العادية ممتازة جدا لأن هي بداية الطريق، لكن طبعا على سبيل المثال في آخر آية ورسوله أولئك الهمزتان لم تظهرا، هل مثل أثم الأشياء الخفيفة هذه أن تسهل الهمزة بدل التحقيق، هذه الأشياء تأتي كلها مع القراءة على المشايخ المتقنين. يعني المرحلة الثانية بعد مرحلة الختمة أن تبدأ تتقن هذه الختمة. كيف تتقنها؟ تتقن الأداء فيها والمخارج وضبط الأداء فيها، يعني تقرأ على مشايخ متقنين مجازين ويجيزون غيرهم. أكيد عندك فكرة من نمع الإجازة والإسناد وكذا، صح؟ إن شاء الله. نعم. يعني. لا أبدا، أتقن حفظك. إذا أتقنت الحفظ يا منان بعد الختمة تتقن حفظك إتقان جيد حتى تكون أخطاء قليلة، ثم تبدأ تقرأ أحد المشايخ وتبدأ طريق القرآن أروع ما يكون. وكلما أتقنت التلاوة والأداء والضبط كلما ازداد إيمانك، كلما تقرأ القرآن قراءة صحيحة كلما ازداد إيمانك وتزداد درجاتك مع طبعا الفهم والتدبر والمعاني والأشياء هذه. بارك الله فيك يا منان، جزاكم الله خير. الله يحفظك. شكرا لك يا منان، في أمان الله. معنا الآن أبو محمد من جدة، المتصل الأخير في هذه الحلقة. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ صابر. وعليكم السلام يا أبو محمد، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أنا طالب جالية الإسلامية بجدة في العزيزية. الله يرضى عليك. إن شاء الله. كل أسبوع ندرس هناك حفظ شوية شوية إن شاء الله. ما شاء الله. وأدعو لنا وأبغى أشكر شيخ محمد إدريس وطلحة أستاذنا إن شاء الله. جزاك الله. بارك الله فيك وفيه. أنت من وين يا أبو محمد؟ من إثيوبيا، من الحبشة. ما شاء الله تبارك الله، أنعم وأكرم. حياك الله محمد، شرفتنا بالمشاركة، نسمع صوتك، تفضل استعد بالله. الله يبارك فيك. بعدوا لنا بس لطلاب الجالية، احنا موظفين يعني بالأسبوع واحد مرة بس ندرس. الحمد لله في بركة إن شاء الله. أيوه. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما شاء الله يا أبا محمد، ما شاء الله قراءة ممتازة، يعني قراءتك أفضل من محادثتك الأولى. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي شيخك الذي علمك. طبعا هذا كل أسبوع يعني واحد صفحة يعطينا الأستاذ ونحفظها وبالحفظ اللي احنا ندرس إن شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك. وصلنا إن شاء الله سورة الياسين، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، جزاكم الله يبارك فيك وينفع بكم. ما شاء الله، ما شاء الله. شكرا يا أبو محمد على الاتصال والمشاركة الطيبة، كانت آخر مشاركة معنا في هذه الحلقة، ويسعدني كثيرا أن نختم بمثل هذه المشاركات. صحيح. المميزة، لكن استفدنا منها شيء. لكن أنت شيخ تجامل ولا فعلا مميز؟ لا متميز ما شاء الله. لا سيما أنا استفدت استفادة، يقول درس واحد في الأسبوع وجهه في الأسبوع إيه؟ لكن أثره كبير، والدوام المداومة قليل دائم، يعني وجه في الأسبوع تداوم عليه أفضل ما تأخذ وجهين ثلاث أوجه ثم تنقطع، ثم تأخذ أسبوعين ثم تنقطع، ويضعف المستوى ويضعف الأداء. لكن المداومة هذه من أعظم الأمور التي يستفيد الإنسان منها، المداومة والاستمرار، التواصل مع القرآن الدائم، التواصل الدائم وعدم القطيعة مع القرآن. بارك الله في الجميع، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الحلقة، والعوض إن شاء الله في حلقات قادمة. الآن مستمعين الكرام نستمع نحن وإياكم إلى سؤال هذه الحلقة، طبعا إجابته موجودة في تفسير الآيات التي استمعنا إليها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فما المقصود بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فما المقصود بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. كانت هذه مسابقة المستمعين، استمعتم إلى السؤال وطريقة الإجابة، فمرحبا بكم بإجاباتكم. ونبه طبعا كثير من المشاركين والمشاركات في المسابقة يرسلون الإجابة لحسابي الشخصي في المنشن أو حتى لحساب زميل سبيت، أو وهو حساب شخصي طبعا. الطريقة أنك ترسل للجمعية وليس في المنشن العام، وإنما في الرسائل الخاصة، ترسل عبر الرسائل الخاصة لحساب جمعية تحفيظ القرآن في تويتر اسمك والإجابة ورقم جوالك، وليس عن طريقي أنا، حسابي أنا ولا حساب زميلي سويت. الآن بقي نتعرف معك الشيخ صابر على الفائزة والفائزة في مسابقة المتصلين. نعم، اليوم ما شاء الله كان زمرة الاتصالات الرائعة، كلهم يستحقون التكريم، لكن على حسب القواعد التي نتبعها في هذا البرنامج المبارك، أظن أن ليان وأحمد من الرياض كان يعني لهما نصيب الفوز في هذه الحلقة. جائزة واحدة لهم كلهم قصدك ولا ترشح واحد؟ أرشح ليان. ما دام هي الأكبر. هي الآن سألتها وتناقشت وطلبت منها إعادة جيدة. ممتاز. إذن مبروك يا ليان، فازت معنا بمسابقة المتصلين، يتم إن شاء الله التواصل معها من قبل الجمعية لتسليمها الجائزة، وهي جهاز القلم القارئ الذي يساعد التعلم ويساعد الحفظ، وهو يعني جهاز مناسب.